من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح صباح صباح صباح صباح صباح خد رايح فين والله ما انت مروح. صباح صباح صباح صباح صباح صباح الحاجة يا عم طب أي كلام وافتح أي حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك صباح سعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أهلنا وناسنا على أرض المحروسة، صباح الحب والتفاؤل والأمل لكل مستمعي ربات البيوت. احنا احتفلنا باليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة. الطفل ليه حقوق لازم احترامها ولازم ان هو يحصل عليها، سواء حقه في التعليم أو حقه في الصحة أو حقه في حياة آمنة مستقرة بعيدا عن العنف وكل أشكاله وصوره. يمكن احنا في مصر الدولة بتهتم بالحفاظ على حقوق الطفل باعتباره هم يعني رجال الغد او رجال المستقبل. في المجلس القومي للطفولة والأمومة مسؤول ومنوط بإقرار كل ما يتعلق بالطفل وحمايته وتوعية المجتمع بكيفية الحفاظ على الطفل. يمكن في مبادرات كتيرة جدا الدولة تبنتها، مبادرات رئاسية متتعلق بصحة الطفل والكشف عن الأمراض الوراثية في مرحلة الطفولة، ومبادرات القضاء على السمنة والقضاء على التقزم، ومبادرات كلها بتصب لصالح الطفل المصري. واجب الأسرة المصرية أن هي تحافظ على أطفالها وأن هي توفر ليهم حياة آمنة مستقرة، أن تستمع ليهم، أن هي تحتضنهم، أن هي ما يبقاش مثلا الوظيفة أو العمل خلي الأم تتخلى عن أطفالها أو لا تستمع لهم، تشوفهم بيتابعوا إيه وبيتعاملوا مع مين، لأن دي مسؤولية أصيلة للأم والأب. الأسرة المصرية مسؤولة أن هي توفر مناخ آمن في استقرار لأطفالها بعيدا عن الخلافات والنزاعات، لأن هم الأطفال نفسيا أكثر المتضررين، زي ما هم بيتضرروا إذا كانت الأسرة غير مستقرة بيتضرروا في مناطق النزاعات والصراعات. يعني هم أكتر فئة بتتضرر من المشاكل والنزاعات والحروب، سواء في الدول أو في داخل الأسرة لو في نزاعات أو في مشاكل أو في أي خلافات بين الزوجين. مهم الأب والأم يستمعوا لأولادهم، يشركوهم في اتخاذ القرارات، يهتموا بيهم، يحترموا آرائهم، عشان احنا بنربي اطفال هم رجال المستقبل. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والان حان اللقاء مع احداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اللي سوسو قالتها من طنط عفاف هتجيب نتيجة؟ الحقيقة ممكن بس ممكن أكتر لأ. ليه يا طارق؟ لأنها علقة ناعمة، علقة كلام ونصايح، وصعب إن سوسو تخضع يا رشا. ده حتى بودونيا كمان عالماشي كده إداها كلمتين في عضمها. قال لها إيه يا طارق؟ قال لها مراقبة الناس مرض. مرض. طب هو أنا براقب الناس؟ لا هي عيانة ولا إيه؟ يا لهوي هي دي بتاعي أنا. سلامتك يا ست سوس، وسلامتك يا أختي. سلامتي في إيه يا بنت يا حميدو؟ هو في إيه؟ هو في إيه يعني؟ أنت بتبشري عليا؟ مبشر عليك ده، أنت تبشري على 100 و1000. لا هو معقول برضه أبشر عليكي؟ أخبار عيلة مرزوق إيه يا حميدو؟ ليه وأنت فاكراني خبصة ولا خبصة؟ ها؟ مين فيهم؟ الطرف اللي معانا اللي في العمارة. قصدك الست غادة والست سهيلة؟ أيوه. أخبارهم إيه يا نحمد؟ الحمد لله. شوف البيت. طب هو أنت مش بتروحي تنظفي العفاف؟ أيوة، بس النهاردة بقى أنا رايحة للدكتورة رشا. وماله، كويس برضو، أنا بحبك يا نحمد. والنبي تصدقي إنه واضح يا أختي قوي. عايزاكي تسألي رشا ايه رايها فيا. قلتيلي بقى. ليه؟ عشان اعرف ان عفاف خرجت الكلام اللي حصل بيني وبينها ولا كفيت عليه مجور. بتقولي مجور؟ انت قديمه قوي يا ست سوسو، تصدقي ما كنتش عارفه انك قديمه قوي كده. احفظي لسانك يا بيت، واحفظي اللي قلته لك كويس. اوعى لما تروح الرشا تنسي تساليها عني. احنا الحياة علمتنا كتير. ايوة يا اخويا طبعا. ست سوسو ما تقدرش تضحك علينا. تضحك على مين يا اخويا؟ ده نضحك على بالك بزيها. طبعا ما تقدرش. لو عاوزة تنفذي طلبها ومال، بس تقولي للمهندسة نسمة ان هي اللي طلبت مني. خدي بالك هي ايه اللي طلبت مني، اسألها عن رأيها فيها. تبقى كده مفهومة ايه؟ انا اللي بسأل المهندسة نسمة عنها مش كده؟ حبيبتي يا بنتي يا نحمد. ايه ده؟ انت بتقول ايه يا حامد؟ بجد يا حامد؟ ايوه بجد. امال ايه؟ امال هنادي يا اخويا تبقى ايه؟ مراتي برضو وولادنا الشباب عندها في البلد. صدق بالله ان هي دي الحسنه الوحيده اللي مخلياني ساكت عليها وبدعي لها. تخيل، بدعي لها والله العظيم، وبدعي لاولادنا. لا وايه، وكل الشباب كمان ربنا يوفقهم ويسعدهم. ايوه في اعمالهم الجديده، مشاريع التطوير والمصانع اللي بدات تشتغل وتكبر. حبيبتي يا نحمد. يا لهوي يا ناس، اروح فين واجي منين؟ قول كمان. لا هي مره قول كمان يا حاج. بس يا بنت هي مره واحده. برافو عليها نحمده، بنت شاطره بجد. الست سوسو عايزه تعرف ايه اللي حصل من وراها بين ماما نسمه وبين صاحبه الفيلا. نحمده قالت لها المهندسه نسمه شالت موضوع الفيلا خالص من دماغها. بس انا برضو قلقانه يا طارق. قلقانه من ايه بس يا حبيبتي؟ سوسو قالت لنحمده انها هتروح لصاحبه الفيلا. ما هي صديقتها، والست هي اللي اخذت قرار الديكور يتم من ورا سوسو. هو مش مشكله ان سوسو تروح لصاحبه الفيلا في سكنها اللي هي قاعده فيه دلوقتي. اما بقى ايه؟ لو راحت الفيلا هتضايق النقاشين وتعطلهم. دي ماما نسمه. ايوه يا ماما. ايه معقول؟ طيب ما تقلقيش، ان شاء الله هتلاقيه. حاضر انا هعدي عليك. ايه خير؟ في ايه يا رشا؟ التصميم بتاع الديكور الفيلا اتسرق يا طارق، اتسرق. ودائما عزيزتي المستمع، الحياة احلى، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة فاطمة عنتر، استشاري علاقات وباحث بالأزهر الشريف. أهلا بيكي. أهلا بيكي بسيدة مونة. أهلا وسهلا. سنة أولى أي شيء عايزة إعداد، سنة أولى مدرسة، سنة أولى حتى حضانة، سنة أولى زواج، سنة أولى أمومة. البداية دايما بيبقى ليها تأهيل معين، دراسة، معايير، مقاييس. أتحدث عن اختيار شريك العمر وشريكة العمر. صحيح. إحنا هنبتدي حياة. صحيح. هبتدي مع مين؟ السؤال ده للشاب والشابة، أعرفوا هتبتدوا مع مين. عارفة رقم واحد في اختيار شريك الحياة إني أبدأ مع اللي أنا عايزاه، مش أبدأ مع اللي أنا متوقعة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دلوقتي انا اتقدم لي زوج وطالب القرب من بابا وخلاص هنرتبط. طيب هل دلوقتي الشريك اللي جاي ده عنده المواصفات اللي انا حطاها لشريك حياتي، ولا عنده مشكلة ما وهقول ان شاء الله باذن الله هيتغير، ده الزمن بيعلم. حضرتك انتي بنيتي الحياة على احتمالات ليه؟ انت دلوقتي عايزاه مثلا ما بيدخنش وجاي زوج بس عشان انت حبيتيه فقلتي خلاص انا هوافق بموضوع التدخين ان شاء الله غيره، ودي بقى بنشوفها كتير هيتغير ان شاء الله هيتغير. حضرتك انت بنيتي حياتك على احتمالات ليه؟ انت مش مطلوب منك تغيري الكون، ولا مطلوب منك ان انت تيجي ترتبطي بواحد وتغيريه، هو جاي انسان له كيان. لا تبني حياتك على احتمال ولا تبني حياتك انك تغيري حد، ارتبطي باللي انت عايزاه. هكذا بالنسبه للشاب، عجبته بنت جدا لكن طريقه حياتها بغض النظر عن الصح والغلط، طريقه حياتها لا تتماشى معاه. مثلا انا هغيرها بعد الجواز، هتتغير بعد الجواز، هخليها تتغير ويبدا يرغمها على لبس معين، على طريقه حياه معينه، على شغل معين، على حياه هي مش عايزاها وهي مش طريقتها، ويقولك هغيرها. هنا تبدا الخلافات والصراعات، وممكن هي تنساق معاه فتره الخطوبه لانها حبته. العواطف هنا بتتدخل، الحاضر وعمل اللي انت عايزه وبتاع، وبعد كده تصطدم بالواقع بعد الزواج ان دي مش حياتها، دي مش هي اللي عايزاه، مش ده اللي انا كنت عايزاه. يبقى اذا انا برتبط بالشخص اللي انا عايزاه، مش بالشخص اللي هبقى عايزاه في المستقبل. دي اكتر حاجه عايزه اقول لك، حدثي ولا حرج في السلوكيات اللي بتنشأ عن القيمه دي او عن الامر ده. ان انا برتبط بواحد من البدايه بشكل انا مش عايزاه اقولها غير، او الزمن هيغيره، ممكن الزمن ما يغيروش، ممكن الزمن ما يلعبش اللعبه اللي انت عايزاها. انت ما فيش حاجه اسمها غير حد، ما حدش بيتغير علشان حد الا اذا اراد الله بقى، دي قصه ثانيه، وده احتمال مش هبني عليه حياه كامله. تيجي بعد كده زي ما بقول لك العقل بيبدا يشتغل، تقول والله مش دي العيشه اللي انا كنت عايزاها. طب حضرتك انت وافقتي بده من البدايه؟ انا وافقت بس كنت متخيله ان لا، حضرتك دي ما فيش تخيلات. فحدثي ولا حرج عن السلوكيات دي. الاساسيات بقى اللي انا اوافق على طول، يعني ايه المعايير اللي انا اول ما يتقدم عريس لبنتي اقول تمام اوكي انا موافقه؟ هي المعايير بتختلف من شخص للتاني. انا بالنسبه لي المعيار الرضا اول حاجه. يعني مش بس ان يكون انسان اخلاقه كويسه عنده دي، لا، اكون انا راضيه بطريقته وبطريقة حياته. يبقى هو أنا عندي معايير حطاها أنا كبنت أو أنا كعيلة كأسرة، حطين معايير للزوج اللي هيجي لبنتنا، لازم مثلا يكون طريقة حياته كذا، عايش مثلا منفصل عن عيلته أو مع عيلته براحته، براحتي أنا حط معايير، يبقى أنا راضية بالحاجات دي اللي هو جي بيها. لكن يجي دلوقتي مثلا انا حاطه معايير راضيه دون ان انا اكون وضع في ذهني ان انا هغير، بالظبط، انا راضيه عن اقتناع، راضيه عن اقتناع. جاي لي زوج مثلا للبنت، الزوج ده عنده مواصفات كويسه جدا، ولكن هو عايش مع زوجته في نفس البيت مع امه. طب انا مش حابه لبنتي كده، بغض النظر انا صح ولا غلط، بغض النظر عن القيمه اللي انا حطاها دي صحيحه ولا لا، لكن انا مش حابه ان ده يحصل بناء على تجاربي او اللي بسمعه تجارب الاخرين. بس العريس كويس، بس عنده شقة كويسة، بس عنده وظيفة حلوة، أيا كانت طريقة العريس ده أو كذا، لكن الحتة دي بالذات مش مظبوط، خلاص أصلا هغيرها. وتيجي بقى تحصل مشكلات بين الزوجة الجديدة وما بين أم الزوج وما بين الزوج نفسه، أنها عايزة تفصل. حضرتك أنا جاية على كده، أنا دي حياتي اللي أنا بينتهي لك من الأول، لا أنا مش عايزة ده. طب أنت مش عايزة وافقتي ليه؟ فهي دي الفكرة بقى، أني أرضى باللي جاي أو مرضاش، وأنا ليا مطلق الحرية. اتكلمنا عن الاخلاق واتكلمنا عن حاجات كتير وما كلمناش عن الماده، لان كتير من دلوقتي بناتنا الحلوين عايزينه غني، عايزينه عنده عربيه، شقه في كومباوند، شقه مش معايير يا جماعه لبناء بيت وبناء حياه. عارفه مشكله البنات دلوقتي ان هي عايزه تبدا من حيث انتهى الاخرين. يعني ايه؟ بنتي عايزه تتجوز واحد تخرج من البيت زي ما هو كده وتروح بيت زي ده بالظبط. هي ما تعرفش انا بدات ازاي، يعني هي ما تعرفش انا وصلت لحد هنا ازاي. ايوه. ف يعني البدايات بقى، والميديا طبعا اللي مصوره الشكل يعني ايه وردي. يعني خلينا نقول ان كل واحد له طموحه وكل حاجه، ولكن يعني برضو نراعي الدنيا شويه وما نبدأش من حيث انتهى الآخر. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايزة أتكلم النهاردة عن أسلوب لفت النظر بيننا وبين بعض أفراد الأسرة الواحدة، أو حتى بيننا وبين اللي بيشتغلوا معانا في البيت. يعني أتمنى أن احنا نراعي مشاعر بعض قبل ما نلفت النظر أو قبل ما نقول أي تعليق حتى ولو كان لنا الحق فيه. يعني مثلا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي تعلمنا كلنا وأدركنا أهمية أن احنا ما نسيبش نور الأوضة والع على الفاضي زي ما كان زمان تبقى الأوضة كلها مولعة على الفاضي مش هممنا. ما نسيبش الحنفية مفتوحة على الفاضي على ما نعمل حاجة ونرجع لها. الحقيقة أنا دي بقت حاجات بتغزني قوي، بالذات صوت المية وهي نازلة على الفاضي. أنا أصبحت عادة عندي طبيعي جدا وأنا خارجة من أي أوضة بروح طافية النور، حتى ساعات أضحك لأني بلاقي نفسي طفيت النور على اللي قاعدين بلا وعي، لأني خلاص اتعودت أنه أنا خارجة من الأوضة أعمل كده. لكن أحيانا بعد ما أخرج من الأوضة ألاقي حد قال لي إيه؟ اطفي النور. يعني او انت ليه ما طفتيش النور؟ كأن يعني الواحد بينسى على طول انه يطفي النور. لا، يعني خلينا مع بعض نكون حنينين شويه. اذا كانت الغلطه بتتعمل مش معتاده الواحد يعملها ما نلفتش النظر، او انا من نفسي من قصير واطفي النور وراها هتفهم هي انها نسيت تطفيه. مثلا انا بدي مثل على اساس ان احنا ما نتصيدش البعض اي غلطه تحصل نقوم نلحق نقول عملتي كذا، عشان ما يبقاش الواحده او الواحد فخور ان هو يعني ما بيغلطش ابدا. دي حته يعني مراعاه مشاعر الاخرين، دي حته حلوه قوي نراعيها من فضلك، لان احيانا حتى في اي غلطه صغيره زي دي او تعليق صغير قوي كده بيجرح الطرف الاخر. بتحس ان اللي لفت نظرك ده مش دريان بمجهودك اللي بتعمليه، او مش دريان بان انت بتراعي هذه النقاط دايما. والكلام ينطبق ايضا على اللي بيشتغلوا معانا في البيت، لان احيانا بعد ما بتكون البنت او اللي بينظف خلص التنظيف كله بتيجي ربه البيت بقى عايزه تبص وتشرف الاشراف النهائي، فتلاقي ركنه حته ما تنظفتش كويس، حته ما تلمعتش كويس، فتبتدي تقول اللي شغاله انت النهارده ما كنتيش دقيقه، انت النهارده مهلك تعبانه ولا ايه، قصرتي في الشغل. لفت النظر بعد الانتهاء من العمل لازم نراعي فيه ان اللي خلصت شغلها دي قطعا اصبحت متعبه ومرهقه، والانسان وهو متعب ما بيستحملش كلمه، بيبقى مش طايق بقى ده تعبانه وعايزه كلمه حلوه يا بلاش. لهذا ارجوكي دايما وانت بتلفتي نظر اللي بتشتغل عندك راعي قوي ان هي بتكون فعلا مرهقه وفعلا متعبه. اذا كانت الغلطه اللي نسيتها حاجه بسيطه اعمليها انت من قصير وحتى من غير مش قدامها عشان ما تضايقهاش. مثلا صدقيني يعني دي احلى 100 مره واريح من انك انت توجعي قلب اللي بتشتغل بلفت نظر مش في وقته المناسب وهي مرهقه. اما اذا كانت حاجه فعلا لازم تتعمل فارجوكي بس وانت بتلفتي النظر لها حبيبتي انت كتر خيرك على اللي عملتيه وعملتي مجهود حلو، بس عايزاكي بعد ما ترتاحي شويه او تاخدي كوبايه شاي او تاكلي لقمه من فضلك عيدي على الحته دي اذا كان ممكن. يبقى اخلي كلامي بيسبقه شكر في مجهودها اللي عملته

بعد الراحة نبدأ ناخد هرمونات بقى مساعدة في التثبيت، لكن رقم واحد هي الراحة. دكتور، يعني نرجع مرة أخرى للولادة المبكرة، يعني كيف تتجنب المرأة الحامل الولادة المبكرة؟ تنصحها بإيه؟ النصيحة الأساسية المتابعة الجيدة للحمل بانتظام. النصيحة الثانية عدم الإفراط في المجهود في فترات الحمل، المجهود الطبيعي. النصيحة الثالثة لو وجود أي مشاكل في التهابات أو ميكروبات موجودة في، إذا كانت في المثانة البولية أو في خلافه، ينصح بالعلاج المبكر وتلفت نظر الطبيب ليها علشان خاطر ما تأديش إلى ولادة مبكرة. إذا كان عندها أكثر من جنين في الرحم، يعني توأم ثلاثة، الراحة برضو جزء أساسي مع المتابعة الجيدة للطبيب تؤدي غالبا إلى الوصول إلى الولادة الكاملة في النمو. مع الشيف محمد صابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إلى ربات البيوت. أكلتنا النهاردة عبارة عن طاجن لحمة بالبصل والبطاطس، أو بمعنى صح زي ما في ناس بتسميه كباب الحلة، لكن إحنا هنعمله بطريقة يعني سهلة وبسيطة نقدر نعملها في البيت عادي جدا، أسهل من كباب الحلة كمان. مقاديرنا إيه؟ عندنا نص كيلو لحمة مكعبات، طبعا ممكن نزود الكمية زي ما إحنا عايزين. معانا ربع كيلو بصل أورما. بصل أورما ده اللي هو البصل الصغير اللي بيتاكل زي ما هو سليم، بعد ما يتقشر بيبقى البصلة حجمها تقريبا 2 سنتي كده، بتبقى سهلة في الأكل جدا. طيب ما فيش بصل أورما، بنجيب إيه؟ بنجيب حبة بصل كبيرة وخلاص، بنجيب بصلاية كبيرة مع نص كيلو لحمة مع حبيتين بطاطس. معانا طبعا بقية المقادير، معانا دقيق وزبدة وماجي وملح وفلفل. طيب هنبدأ طريقتنا إزاي؟ هنبدأ الأول هنجيب سنة زبدة وسنة زيت زي ما إحنا متعودين، عشان أي حاجة نشوحها هنحط زبدة مع زيت عشان طبعا الزبدة لوحدها ما تتحرقش. هنحط سنة زبدة وسنة زيت، ويستحسن طبعا لو في فص ثوم مفروم هيدي الأكل نكهة كويسة جدا. طب ما فيش مش مشكلة، هنحط الزبدة والزيت ونحط اللحمة المكعبات اللي عندنا، نبدأ نشوحها على نار عالية جدا. هتقولي طب ليه بشوحها على نار عالية؟ النار العالية دايما بتعمل حاجة اسمها شوك او صدمة للأكل، بالذات في البروتين في اللحوم والفراخ. دايما بنفضل نعمله على نار عالية، اولا بتدي طبعا طعم التشويحة من بره بيبقى ليها طعم كويس جدا، بالاضافة انها بتحفظ طبعا الكمية البروتين اللي فيها وبتحفظ فايدتها وتبقى افضل جدا في القيمة الغذائية. طيب شوحت اللحمة بتاعتي في الزبدة والزيت عندي، ببدأ بعد كده أديها البصل بتاعي، أيا كان البصل الأورمة اللي احنا اتفقنا عليه أو البصلة اللي متقطعة ترانشات، ببدأ أشوحهم مع بعض، وأبدأ بعد كده أحط عليهم سن الدقيق وأبدأ أقلبهم مع بعض. طيب بعد ما حطيت الدقيق وحطيت اللحمة اللي اتشوحت اللي لونها احمر من بره، وهي طبعا كلنا عارفين انها لسه ما استوتش من جوه، وبدأت اشوح البصلة معاها، حطيت الدقيق، ابدأ بعد كده احط حاجة من اتنين، يا اما لو عندي شوربة وطبعا ده يكون احسن، لو شوربة جاهزة ابدأ احط عليها شوربة على طول. طيب ما عنديش شوربة، ببدأ احط عليها مية مغلية وابدأ بعد كده احط مكعب ماجي. طب بحط مية مغلية قد ايه؟ اولا ما ببزدش عن نص لتر في البداية. ليه نص لتر؟ عشان كمية الدقيق اللي معايا طبعا احنا هنحط حوالي معلقة دقيق، عشان ما يبقاش خفيف قوي وعشان ما يبقاش تقيل قوي، لان طبعا كل ما الاكل بيبقى تقيل ما بيبقاش محبوب جدا، بالذات لو كلناه متأخر اخر اليوم. طيب شوحنا اللحمة بالبصل وحطينا الدقيق بتاعنا وحطينا بعد كده الشوربة او المية والماجي بتاعتنا، ببدأ اتبل واحط ملح وفلفل، وابدأ بعد كده اهدي النار عليهم واسيب اللحمة تستوي براحتها. اجيب بعد كده في طاسة تانية او في حاجة تانية فيها زيت، طاسة او اناء صغير احط فيه زيت، طبعا اقدح الزيت عادي جدا، وابدأ اقطع البطاطستين اللي عندي مكعبات، ابدا احمر البطاطس بتاعتي عادي جدا كاني اكلها محمره، ابدا اديها على نار عاليه طبعا واخليها تحمر من بره، وابدا اخليها تستوي كاني هاكلها عادي طبعا، بس ما بدوس عليها في السوى قوي. اول وطبعا بعد ما برفعها وتتصفى، اول ما بلاقي اللحمه عندي استوت، ببدا بعد كده احط البطاطس عندي في حله اللحمه بحيث انها تاخد غلوه معاها صغيره، لا تبقى مهريه ولا تبقى نيه، لازم ياخدوا طعم واحد بس في نفس الوقت احافظ على سوى كل حاجه. ابدا اعرف ان اللحمه دخلت في السوام عندي، وابدا اعرف ان البطاطس مستويه عندي اوريدي وجاهزه، فطبعا الاثنين هياخدوا تجانس في غلوه واحده ان شاء الله وبالف هنا وشفا. طبعا الطاجن ده ممكن ناكله بالعيش عادي جدا، وممكن نعمل جنبه رز وبالف هنا وشفا، ودفع سعيد عليكم ان شاء الله. في ختام